نعم. إذا قيل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور هذا. أين؟ إلى عن فلان ابن فلان عن أبيه. أين؟ فهو أبو المباشر. المباشر. نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. هذه مختلف فيها يعود الضمير. أي نعم. مختلف فيها لأجل إنه ما أدرك جده على قول بعض العلماء. فلذلك قالوا انه يحتمل انه منقطع، والصحيح انه ليس فيه انقطاع. يعني شعيب يا شيخ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد اسلم المتصل. يا ابو شعيب ما ادرك اباه يعني؟ نعم. يعني شعيب ما ادرك ما ادرك لا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وابي وابو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب هو الذي فيه الخلاف. أنا هذا اللي يسأل عنه تقول هذا لهذا السبب. لا هذا مختلف فيه، والصحيح أن السلسلة ما فيها إشكال. الصحيح أن الشعيب المراد يا شيخ لأنه موجود عندك. لأنه هنا يا شيخ قال في الحديث عن عمرو قال رأيت، فهو صرح بالأب أنه عمرو. نعم. فنقصد أن تكون قرينة إذا قيل عن فلان عن إذا أبيه. قيل فلان عن أبيه عمرو مثلا أو خالد أو فالمراد الأب المباشر. هذا الأصل.